وانا هون مسجل هذه علينا بلاد المعارف وفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية والآلة وصحبة الهادية المهدية معكم المنام يا محمد يا محمد يا محمد المناهل معكم مصور عجيب هذا اللي مرحبا نعم عن السخان له يا راجل او يقال على شيء في جواب اي شيء هو في ذلك او يقال على الشيء في جواب اي شيء هو في ذاته يخرج النوع والجنس لانهما يقالان في جواب ما هو لا يقال في جواب اي شيء هو يحمل شاع عم الزاد وعم الجسم وعم لكن ما يقال الشيء وبس لا يقال على الشيء بجواب أي شيء أفيد أي شيء هو في ذاته وش ما هو وش ما هو مخارنا في جواب شيء هو أعم منها كلها العادي كاشي لا يقال على الفصل ليش؟ يا واحد من الكام يخرج النوع والجنس لأنهما يقالان في جواب ما هو والعرض العام لأنه لا يقال في الجواب أصلا أي شيء هو ذي لا قلنا بك يعني لا يقع في جواب لا في جواب أي شيء هو ولا في جواب ما هو هذا مهل الاصطلاح عبد العزيز أي مهل الاصطلاح ها لغة أو منطقة جواب المنطق لا يزال عن العرض العام العرض العام لا لأنه المفروض ما يسأل عن الذاتية ويجي يسأل عن العرض العام اللي ما هو معرف لغة ما لغة جاهز الله ما لغة جاهز ما لغة جاهز ايه ما هو العرب ما لغته لا ما هو العرب ايوه ما في اللغه ما فإن قيل العرب العام يدخل في جواب اي لصلوحه للتمييز في الجمله عن بعض المشاركات في الشيئيه والمقصود باي ولا ما هو التمييز ها اذا قبا يصلح للتمييز صلح ان يكون في الجواب هذا مرد الاشكال الاعتراض لا عند العرب العام لا يقع جواب أصلاً هذا كلام أول ورجع جاء أورد سؤال كيف لو واحد يشتي يسأل؟ أورد سؤال. اسمع. يشتي يسأل عن العرض العام. فلا يسأل عنه. نعم. كمل. هل يكمل؟ لا يسأل عنه. إحنا جاوبنا عليها. لا يسأل عنه. نعم. كمل زي خلاص. العرض العام. لا ما هو قلت هذا. أكمل شيء كذا بندى. العرض العام يدخل في جواب أي لصلوحه للتمييز. هذا سؤال جديد. سؤال يعني إيه رأيك؟ قالوا إذا العرض العام بيجي منه تمييز، وإذا هو بيجي منه تمييز قد يصلح أنه يجي في جوابه. لأن ما المقصود بالسؤال بأي شيء هو ولا ما هو إلا التمييز. فإذا قد يحصل بالتمييز صلح أن يكون في الجواب. لا هذا أي رأيك عدد يوض عليه. لا تستعجلوا. قال في الجملة ها لا يقول بيحصل في الجملة يعني بيحصل أي تمييز يحصل بالتمييز في الجملة ما هو التمييز الذي هو التمييز الكامل التمييز الحد غير جامع مانع ما عاد يبقى الله هو جود وحبهم بهررة أي لصلوحه للتمييز في الجملة عن بعض المشاركات في الشيئية أو في أخص منها الشيئية دي دي أعم شيء لا إيه دي أعم شيء قال ذاك بيصلح أنه يميز عن المشاركات في الشيء ولا في شيء أخص منها إيه جاء أسفل منها دي. لا يقال عد عذاء أيضا عاده دعم دعم للسؤال نفسه قوله لا يقال قوله لا يقال عاده دعم للسؤال نفسه لا يقال لا يقال المعتبر المميز عن جميع الأغيار لا يقال ها قال أنت قلت أنك بيحصل من التمييز يقول قالها لا يجوبوا علي ويقولوا إيش هذا السائل قال لا يجوبوا علي ويقولوا إن المعتبر أنه المميز عن جميع الأغيار قال أنا بأخرج الفصل بعيد وإنه لا يميز عن جميع الأغيار الفصل البعيد الفصل البعيد الحساس نعم بس ما لا ينزل لأنه ما بالله يفصله من الجزء عاده ما قد يميز عن جميع الأغيار عاد لا تدخل معها أغيار مختلفة الحقيقة وهم يعتبروا الغير هنا الذي تخالف حقيقته حقيقة الآخر هو غير يعني غير لا ما هو غير في كان فرد لأن كل شيء هو غير الثاني. لكن هو الإشكال فصل البعيد عنده مثلاً حيوان حساس. حيوان حساس. لا حيوان إنه لا جسم. ما حساس من إشكال الإنسان. فصله لا جنسه فصل كل البعيد. لا قال جنسه فصل. أو زابر قبله حيوان أخص من لا ما من حساس إلا. لا مثلاً الحين تقول ناني. لما تحب الجن يجوا جوا خصمنا فصل. بعيد. ضروري ما هو زابر تفصل بهالجنس القريب. ما تفصل حيوان حساس. لا. ولا حيوان نامي. أن النامي أشملنا حيوان. حيوان نامي. ما تساوي ذي. جو ما لا جو خصمنا. جو الفصل خصمنا الجنس. لكن هو ما ها. إلا بيميز لكن لا يميز عن جميع الأغيار ما بيميز عن جميع الأغيار مثلا بيميز من أغيار كثيرة عادها داخلة تحت الشيئية ولكنه لا يميز من جميع الأغيار لدخول كثير منها معك مثلا متحرك بالإرادة أدخل كل الحيوانات الروبيس برشبه حتى بعيد ناي يعني هو بيصبر لكن يشتي ذا الحين افهم وجهنا فيه ذا لا يقال لا قال قال انه قبي يميز ادنى تمييز قبي يميز بعض تمييز فيصلح ان يقع في جواب اي ولا يجوبوا علينا ويقولوا ايش ان التمييز ما هو الا اذا هو عبارة عن جميع الاغيار ماذا وارد لانه ان يخرج الفصل وهو متفق عليه انه مميز وانه يقع في جواب ما هو الفصل بعيد قلنا العرض العام لا يميز شيئا عن شيء من حيث أنه عرض عام لا يميز من هذه الحيثية حسب النحى العام. إنما ميز من حيثية أخرى وهو كان خاصة. الخاصة خاصة الشيء قال في البخاريص. وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره. كيف يحصل بها تمييز؟ ولا يعني على شيء ما هو داخل. نعم. ما ولا هذا العام. ها؟ العرض العام كيف يجيب هذا؟ مثل ما جيت قال نعم. ماشي. نعم نعم. ماشي. سلام. ماشي الله يسلمك. ماشي. الحمد لله. يعني هو بيجبها اعتبارات للشيء باعتبار أنه عرض عام. فالعرض العام ما وضعها أن يميز ماذا وإن كان قد يلتبس في بعض الحالات بسبب الخصوصية قد يحصل من التمييز، لكن لا من حيث أنه عرض عام بل من حيث أنها خصوصية خاصة بهذا الشيء. أيوة يعني أصله العرض العام ما هو موضوع لا يعني هو ما يعرض للشيء عروضا عاما ما هو خاص به كل الأجناس سواء يعرض مثلا الأجناس جمعة هذا يعني بتم عرض عام ما لعدم الاختصاص يعني تحيز الأجناس عندك إنها ذاك ذاك متحرك ناطق متحرك ساكن أنا ماشي دار ماشي ما بكتب ها ليش؟ وش اللي بتقول قاعدة؟ أنت وش بتقول؟ ده على ناشئة بتتحف ما بتمشي. وش؟ ما بدي عرض عام. ما هي حيوان ماشي. إيش كنا هي حيوان ماشي؟ ما هي ما تقولنا إنها ميز على. إنها قاعدة عرض عام. ما إيش كذا عندك بالعموم إنه ما يبقى شيء ما يدخله. وإيش كذا؟ إنه عام ما هو خاص بس. مثلا متحرك يعني الخصوصية الشديدة تدخل دون غيره ما دام بيدخل في أغيار هذا عام ما بيدخل في متغايرات فهو عام. إذا هو بيدخل في متغايرات قلنا لكم وش المتغايرات هذه تتغير بالحقيقة ما دام بيدخل فيها فهو عام. والخاصة الذي يش لا يدخل الشيء دون غيره يدخل ما يدخل غير لا هون إذا كنت دخل في غيرين لو بلا في غيرين ولا في ثلاثة مثلا يجي عرض عام إيه لا لا لا عام الجسم متحرك لا ما الجسم لا عندك ذاتي هذا لم متحرك نعم الشيء معنا نجيبها بايش عاد بايش رحها كلها انا هبلها مثال هنا ماشي ماشي ما هو ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي كأن الإضافة دي بالنسبة إلى غير. يعني بيجوه خاصة هذا الشيء بالنسبة إلى ما غيره. بالنسبة إلى مثلاً أو ما هو لأن الخاصة هذه خاصة بغير خاصة مطلقة. هي دي يقول لكم دي يدخل الشيء دون غيره والخاصة الإضافية. هذه تميز بعض لو ما بلا بعض ما قد خرجت كل الأغيار سواء ماشي هو خاصة بالنسبة للحجر بالنسبة للحجر مثلا بالنسبة للزواحف نحوها بل من حيث أنه خاصة إضافية والخاصة لأنها وإن كانت تقال في جواب أي شيء هو لكن لا في ذاته بل في عرضه. هذا فرق بين السؤال بأي شيء هو في ذاته ولا بأي شيء هو في ايش؟ عرضه. المشي ولا نعم. يجب بالعرض. والماشي. نعم. وايش يسأل عن العرض؟ بأي شيء إنه بأي جيبه كله في العرض العام. إيه. ما سفر ما سفر ما بيش يقول الله يحكي جابر منها. والله مفروض عاد لا يجيبها. ها؟ قال وش؟ لا لا الخاصة. الخاصة الخاصة من العرض العام كنا إنه ما يجيب إذا من مرة. إذا لا يجاب عن أي شيء إلا العرض. ليش؟ لا. كأي شيء, شيء هو في ذاته. يجاب بالخاصة. كأي شيء هو في عرضه. خاصة ها؟ إيه. وكلمة شيء في أي شيء كناية عن الجنس الذي يطلب ما يميز الذي يطلب ما يميز الشيء عن مشاركات يطلب. الذي يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته فيه. ها؟ ما يشتي ولا يطلب يطلب. طالب ذاك ما يطلب. طالب ولا يطلب. الذي يطلب ما يميز يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته فيه. فهو لا يطلب هو الجنس بيطلب التمييز. فإنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا. إيه ما أرضي الذي يطلب عن جنس الحاشية لأنه قال عن الجنس الذي يطلب قال يقال على الشيء في جواب أي شيء هو. قال وش المراد بشيء هنا؟ قال المراد به الجنس. الجنس اللي احنا جايين بالفصل اللي نميز ده منه. ها؟ الذي قال الموصول للجنس. ايوه عن الجنس الذي هو صفة الجنس اللي عندك بعد. الذي يطلب يطلب يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته. مثلا الجنس تقريبا موصوله. ما انجل حتى اوصل. الموصول الثاني كذا كان على الجنس والشيء عبارة عن مشاركات على الجنس. ايوه مشاركات الجنس مشاركات المفصول هذا والفصل هو الشيء عبارة عن الفصل. ها؟ الشيء عبارة عن الفصل. لا الشيء في ذي السياق. لا ما يطلب الشيء ما يطلب ما الذي يطلب الذي يميز الشيء المفصول جنس الشيء المفصول. فإنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له. يجب مع الفصل جنس. ها؟ يجب مع الجنس فصل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أن ما يحتاج كل فصل إلى جنس بناء على جواز تركب الماهية من المتساوية. وهذا ما يجوز لحن دلحنة. عندما نركب الماهية لا بد أن تتركب من عام وخاص. نقول حيوان هذا ما هو شمل الإنسان وغيره وجاء نقول ناطق. هالمتساويين حين نجيب كلمة مثلا تساوي ناطق ونهبها مع ناطق ونقول بدي تركيب الماهية كلم ناطق مثلا مثلا هذا إذا بنوا على هذا المبنى فهو بايس بر ما يجوا مع الشياش ما يجوا مع الجنس ما يجوا مع لا فضل وفضل يقول مسخل النابل مثلا مثلا لكنه ما يلقص حيوان ما هو أو لأنه لم يتيقن وجوده لم يتيقن وجود فصل بغير جنس ولو يكاذن باجوبه ما قلت تيقن وجود عرفت ما هو بيخرج ما هو بيخرج الباقية ما ها؟ يحصل من الجنس القريب ولا من الجنس البعيد ها؟ جون بتساوين قايدة أمكن أن تتركب الماهية من من من من التساوية ما عاد ما عاد في عاية الجنس إذا فرضنا فرضا فرضا ما قال قال عنه قال ما يجون تيقن نعم لا لا لا لا لا ما هو يعني بنيت هذا الكلام على هذا لا فيه انه ضعيفة ولا قوية الغزالي مؤلفة سارات بعضها سهلة يا المنطق يا طحب يا نعم اكتاب رويك مصعوبة مصعوبة هم لدي رويك شرح الشرح الشرح الواحد طحب الله بلن عجر لدي نفسي هاي الله الغزالي سنة الله إيش أقولي مثل ذي؟ عجز لا ما قبل إن المعلومات قليلة حديثي. قبل لا. لا ما إيش؟ قبل إن المعلومات جي قليلة. يا حواجي يا حواجي. يعني أنا خجف كذا يا هوبس. أنا حاجة. لا لا جرافي. حنا يا هوبس. جرافي. المنطق بعد الحوتش عمره يا نعم والتعريف إنما هو لفصل تيقن وجوده فإذا علمنا الشيء بالجنس طلبنا ما يميزه خلاص التعريف إنما هو لفصل تيقن لا جنس له ولا فصل له ولا شيء في الذهن ولا ما في الخارج لا يعني لا شيء في الخارج ولا ما في الذهن راكبه ولذا قال بعدها أو لأنه لم يتيقن وجوده وجودها الخارجي يعني هو يشتي من خارجي احنا احنا في عايتها هي احنا في عايتها خارجية حتى الخارجية ايه نحددها بشي طابقة ذهنية ما يجب وجود ذهني وما بشي خارجي كل الكليات كلا يعني والتعريف انما هو والتعريف او هذا تعريف ثاني او لانه لم يتيقن وجوده والتعريف انما هو لفصل يتيقن وجوده فإذا علمنا الشيء بالجنس طلبنا ما يميزه عن مشاركاته في ذلك الجنس فنقول الإنسان أي حيوان هو في ذاته فيتعين الجواب بالناطق لا غير نعم فلا يرد من ما قيل من أنك إذا قلت الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب يعني على مثل جنس من الفحر ايه جنس والحيوانية طلبنا ما يميز الإنسان من مشاركة حصل المطلوب هو ناطق طلبنا على الجواب الأول وذاك بدينه على الثاني الأول قول هيش أن كل ما كل جنس لا بد له من فصل ايوه بناء على أن كل جنس على أن كل فصل له جنس والثاني ذي أو لأنه لم يتلقن وجوده ايه عندك جواب فلا يرد ما قيل من أنك إذا قلت الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب ذاتيا من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيء هذا لا يقال كذا فيصح أن يجاب بحيوان ناطق كما يصح أن يجاب بناطق ما يرد حيوان ذاتي هذا الحيوان لكن حصل الذاتي الإنسان أي شيء هو في ذاته كان مطلوب ذاتي من ذاتي هذا الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيء اللي يكمل لكن كان من ذاتي هذا ذاته أفرض الحين الإيراد، يعني إذا أنتم عرفتوا الفصل بأنه ما يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، قال فكما أنه يصح أن تجيب بناطق هو يصح أن تجيب إذا قلت أنت أي شيء الإنسان في ذاته أن تجيب بحيوان ناطق. دخل الحد في الفصل، جاءوا حد الفصل ما هو مانع، جاءوا حد الفصل ما هو مانع لأن الشمل الحد وما هو من الفصل. الحد دي هو كله حيوان ناطق. ما هي ها؟ قال كما يجوز أن تجيب بناطق في أي شيء هو، يجوز أن تجيب إيش؟ حيوان ناطق. جاءوا قد دخل حين قلنا ما يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، دخل الحد لأنه يعني يصح في الجواب وما هو من الفصل. ما شرط الحد أن يكون جامع مانع؟ نعم، يعني ما منع غير المحدود من الدخول في المحدود، ما منع غير الفصل لا يدخل بينه. دخل الحيوان ما هو قد دخل الحد بدون من الفصل، هو الفصل شيء واحد فلا يكون تعريف الفصل مانعا لصدقه على الحد. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما يتم لو كان معنى أي طلب المميز مطلقا كما هو معناها لغة، معناها في اللغة كذا يصبر جوابه وهم لكن أرباب المعقول وهم المناطق اصطلحوا على أنها لطلب مميز لا يكون في مقولا في جواب ما هو وإنما أي شيء أخرج الحد. ها باه ظلي لأن الحد، لأن الحد قد اصطلحوا على أنه لا يقال لا في جواب ما هو ولا يقال في جواب أي شيء إنه. ما هو أي شيء هو ما الحد. قال ولا يقالوا المعتبر المميز عن جميع الأغراب، لأن إحنا إذا نخرج جوابنا عليه عندك نخرج الفصل، لكن مش الجواب عليه بس عين ذي ما لا جنس له لا فصل له. قال بعد الفصل الجنس المفعيل وين؟ مش جواب عندك في السؤال حق العرب العام مش مالك بس جنس حقه، لكن ما درج وين الجواب عليه هو الفصل، الفصل البعيد ذي الجواب عليه ما بش على الفصل البعيد. قال هو أورد سؤال وقال لا تجاوبوا علي ذي هالجواب، وتجاوبوا عليه بجواب غير ذي هالجواب ونجحوا. قال وش جاوبوا على الموضوع؟ قلنا العرب العام لا يميز شيئا عن شيء من حيث انه عرب العام. هذا الجواب عن العرب العام يا صاحبي، ما احنا السؤال هو سأل عن العرب العام، عن العرب العام وقال لا ترجعوا علي ذي هالإيراد. قالوا لا هم احنا مرجي هو متفق عليهم ماذا عندنا انه يدخل الفصل البعيد. انا ما احنا مجاوبين على زعبة الجواب، بجاوب عليك بغيره، جاوب على بغيره وانتهى. يعني ما هم قال لنا لا قال وهذا وما هو حد. ها الفصل ما هو حد؟ لا مو فصل، لا لكن الحد والتعريف وجود من الحد، وهو أي ما ينطبق عليه ما ذكرنا يسمى الفصل كالناطق، وهو إما أن يكون مميزا عن المشاركات في الجنس القريب أو البعيد. فإن كان الأول سمي فصلا قريبا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان فإنه يميزه عن المشاركات في الحيوان الذي هو جنسه القريب، وإن كان الثاني سمي فصلا بعيدا كالحساس بالنسبة إلى الإنسان فإنه يميزه عن المشاركات في الجسم النامي الذي هو جنس بعيد له. إذا قلنا ما الإنسان إذا قلنا ما الإنسان يجوب حساس قل جسم حساس، جسم حساس أيوه حساس أخرجه فصل بعيد أخرجه جسم قريب وفصل بعيد جسم حساس أخرجه أن الفصل ضروري هو خاص من الجنس، يعني دعا منه لو يقول حيوان الجسم النامي يعني دخل الأشجار. نعم أنا بترمو. واعلم أن الفصل له نسبة إلى الماهية التي هو فصل مميز لها، أن قطعة منها سواء، ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية من بين أفراده. تمساوي إلى الوش لما الإنسان. ولا هو لا جزء. قبل لما يدلها عن الثانية. لأن عبارة عن حيوان ناطق الإنسان. وشو هو؟ الفصل. فصل ذاتي. ذاتي. ما أدري وش يعني جدي. ها؟ لا كلي. لا. حيوان ناطق ليه سوا هو الإنسان. ببغى ها ولا هم زاوي ما هي المسألة يعني هم زاوي قبلب البصر في المسألة أشكي ما هم زاوي لا ساوى ولا ما هم زاوي ما هي المسألة لهن استهل الناحية ها الناهية قد اعتبروا فيها أن يكون جنس يشاركه فيه غيره وفصل يخصه ما بما هي الا ذاهي كذا يشاركه فيه غيره لا ما اسمه ناهي اسمه كلي ولا اسمه انسان ولا ما حيوان لانه ما يقع في جواب ما هو حيوان ناهية والماهية ما يقع في جواب ما هو لا ما يجي لغة تشتي تشتي لغة لا لا احنا في زيد احنا في الانسان الانسان لا ما يقول هذا ما بلاقوا الحيوان ناطق لا تقول انسان ما بالله على اساس ان جنداري الانسان ما معنى حيوان ناطق ولا فلا ما هو جواب يا زهر ما سمع هذا الغينة هو أنا خرجتنا يا محمد يا أخي ما خرجنا من الموضوع ايه وهلا ونخرج وعلم أن الفصل له نسبة إلى الماهية التي هو فصل مميز لها ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية بين أفراده لا يخبر بالنسبة هذا الغينة فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوما لأنه جزء داخل في قوام الماهية هذا معنى مقوم الماهية ثاني ما قطعة منها من الماهية مكون من مكونات الماهية موجد من موجداتها لا توجد الماهية إلا به هذا معنى المكون فالناطق يعني أنها جزء من الحيوان لا ما هو جزء من الحيوان لا إنسان لأن الحيوان هو الماء الماهية لأن الحيوان ماهية من ذلك قال أنها حيوان ماهية أنها في جواب ما هو ما يتقال في جواب ما هو الحيوان من ذلك قال الجن ما يتقال في جواب لا لا عندك ما يقال الماهية هي ما يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو لا جنس دا عندك لا غير احنا في الماهية قال دا الحين ناطق نقوم للماهية هذه الحيوان ما بشي كذا نقوم الماهية الإنسان مقوم الماهية الإنسان الإنسان قوامها من حيوان وناطق في ناطق أحد المقومات يا كلام واضح طبعا الجنس جزء من الماهية نعم والماهية الإنسانية الإنسان حيوان ناطق هذا الماهية يقع في جواب ما هو حقيقة الإنسان إلا هو حيوان ناطق جمعة تنتهي ما وعده تمام ده عندك خلاص انتهى مع الناطق مع الفصل نسبته نسبة إلى ليش الماهية ونسبة إلى الجنس يعني نسبة إلى نفس الإنسان الكلي الماهية الماهية الماهية لأن دحين الماهية وشي حيوان ناطق ده نسبة إلى أنها أحد القومات أيوة. واحد من دلق بجاء حلان الله يبين ومحصل لها وبالاعتبار الثاني يسمى مقسما بالنسبة للحيوان ما الجنس الحيوان هو مقسم بالنسبة له لأنه بانضمامه إلى الجنس وجودا يحصل قسما الحيوان إذا وجد معها الفصل ناطق أوجد قسم وشو القسم؟ الحيوان الناطق حيوان وعدم أن يحصلوا قسما آخر. حيوان غير ناطق. أيه. حيوان غير ناطق. نعم. إذا حصل القسم الثاني المقابل للناطق ما هو عدم حصل البقر والفرش وجوده يحصل القسم وعدمه الحين تقول لي حيوان غير ناطق ولا لا ناطق ولا لا ناطق يحصل القسم لا مقابل للناطق ها ما قسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق؟ آه. إلا أنا لا. أنا قسم. يا أخي ناطق قسمه ما هو قسمه إلى ناطق وغير لا حيوان إلى ناطق وغير ناطق. قبل الناطق يعني بغير ناطق. أغلى. أخرج ولا تخل ما هو قسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق؟ لا لا لا. عدم لأنه لو ما الحيوان لو ما قسمه. لا نجيب الفائدة لو ناطق مساوي الحيوان لا نجيب الفائدة في ذكر ما هو إذا عندك الإيراد وارد إلا لو ناطق مساوي الحيوان أما إذا قد معروف أن الحيوان عام وإذا أخص منه معناته أنه قسمه إلى الناطق وغير الناطق قطعة لك لا لا ظهر الحين الناطق نفسه ما هو ذي اللي قسم ده امر الناطق غير ناطق لكن التقسيم العدد لا ما غلط شيء ده ما راح اي ما هو صح لك ما زلت عليه جاءني ثلاثه لا الحاج ان الناطق قسم الحيوان حاضر بنامي عدد الناطق الناطق ما هو المقسم اشتلاج فهم انه مقسم هو الناطق هذي وجد قسمه ناطق وجد قسم وعدمه وجد قسم ما اشتلمنا فإنه داخل في قوام الإنسان ومقسم للحيوان إلى الناطق وغير الناطق وكل مقوم للنوع العالي مقوم للنوع السافل كل مقوم للشيء مقوم لأسفل شيء هو الإنسان يعني كل ما دخل في ذاتيات الجسم العام يدخل في ذاتيات الإنسان كل ما دخل في ذاتياته وكان مقوما من مقوماته ومحصلا من محصلاته مجدا من مجداته هذا معناها هو داخل في ذاتياته ماني حتى لكن يا سيدنا ما هو قال هنا كذا يا لا هو مقسما للحيوان الى الناطق غير اشتي نفس ما ايه هذا لا اشتي وجودا وعدم يا لان فصل العالي جزء له والعالي جزء للسافل هو جاء كلها العالي وقطع كلها جزء من السافل وكل باطش ها كل شيء كل اجزاء الاعلى طماطمها بتنزل في الاسفل ونزيد لها قيود ما هي جزء السافل ايه ونقول لنا الزواج جزء السافل اي انا الحيوان جزء السافل الحيوان جزء من الانسان وايش الانسان؟ حيوان ناطق لكن ما بتكلم وايش الانسان؟ حيوان ناطق ها ترى ما حيوان جزء منه؟ لا احنا الفصل العالي كلها الطبيب يعني جزء له والعادي لا ما قلنا يعني ايش العالي جزء له يعني للفصل للساخر والناعش الساخر رجع قال بعدها والعالي جزء للساخر يجي حد الحيوان لا لا لا لان فصل العالي جزء له جزء للعالي لا جزء للعالي لان فصل العالي جزء له اي العالي لا والعالي كله فصله طماطم جزء للسافل وجزء الجزء جزء ومكون من النوع الثالث من ناحيه الانسان مش حتى حيوان كم ثلاثة سبورة عزيزنا ما كذي؟ مدري وش يحدد؟ قول له يعني شين حد ذي فوق هو ذا نقول؟ نقول الجسم الذي يشغل الفراغ. الحيز. كل مقوم. يشغل الحيز زي هو. كل حيوان هو فيه ذا عندك الصفات حقة الجسم. كل وكل ما في الحيوان من صفات عادها في الإنسان وزيادة النطق. عزيزنا ثلاثة سبورة. عزيزنا كذي. الله يحفظك وكل ماشي مثل ما ذكرنا احنا ذكرنا في انسان هذا الكلام يا عبد الله احنا ذكرنا في انسان ذكرنا حيوان ما هو عمله الله يرحمه احنا ذكرنا حيوان اللي هو منه في حقيقة الانسان ليش؟ ذكرنا حيوان في حقيقة الانسان مش نذكر شيء في حقيقة الانسان ما دخلت الجزئية وكل قوم لنا اشتغلنا نوع العالم كل مقوم من المقوم يعني كل ما دخلت النور يعني كما قال أنا ومخصص لها لا يستخدم قوم حصل يعني نحن الشيء الشيء نعم ناوي أسأل كل شيء هذا العيش غلبه ناوي حتى هو شوه لا صح انا على ابدا يلا ها انا انا الشيء ها تحت ودول افعال معترف غرزلة وشرحوا لي الجسم ما دخل في حاجة ذلك شيء نظر ماشي عليك أشياء نظر ما كنت عارف الجسم ما دخل في الشيء ذا ها الجسم ما دخل في الشيء الله ما يفحي علم في حقيقة لا ما يفحي علم الجسم هم يفحن يعلم لا ما دخل في الله على قال خلينا من الألف ما في سبب الجسم الحي المتكاثر Thank you. أفضل الحين الإنسان ما هو أسفل شيء هو يسكت عليه أنه ما تحاجع له ويسكت عليه أنه يشق العيد من أثرة ويسكت عليه أنه يشق ناس ويسكت عليه أنه يشق محساس ويسكت عليه أنه حيوان ناقص كل مقومات للعالي داخلة في الداخل معلوم ده؟ مقومات حيوان لا مو شرط بس يعني انه مقومات له مفصل عالي جدا يعني بحيث لو حتى قلت الانسان قلت انت انه ما يصح ان يعلم ويشغل الحيز وجسم النامي حساس لكان كلاما صحيح يعني تدخلها كلها هي موجوده في الانسان هي قيود فيه تمام كل قيد في الاعلى اصل بيع يعني عباره بينزل ويجي له زياده تمام بيع بينزل في بيه ويجي له زياده وجع ينزل بيه كله في بيه ويجي له زياده وهكذا لا لان فصل العالي جزء له لان فصل العالي جزء له فصل العالي جزء له حيوان او والشيء جزء من الإنسان والجسد جزء من الإنسان وكلها إجابة إجابة والجسد جزء من الجسد ها؟ والجسد الشيء جزء من الجسد والجسد جزء من الحيوان والحيوان جزء من الحيوان وجزء الجزء جزء ها؟ الشيء وجزء لها كلها لا نزلت من حاميها كيف ما تقرأها تقرأ الكلام كله ما تقرأ بشتا واحدة الله طيب معروف اي فضل هنا عجب ولا لسه هلا هو في بيع نفسه وجد من الإنسان كل دولة كل دولة جد من الإنسان ده هي جد من الإنسان هي جد من الإنسان جد ولا هو والعالي كان جد الإسلام كل ده جد من الإنسان وجد الجزء الشيء لما كان هذا جزء للإنسان وهذا جزء للجسم هذا أيضا جزء للإنسان وهو جزء الجزء فهمتن؟ لما مثلا هذا جزء للإنسان ولا والشيء جزء للجسم فجزء الجزء الشيء الذي هو جزء للجسم جزء للإنسان يعني جزء الجزء جزء للجسم الكل ابن عادل كيف يسبر يجي شيء جزء هذه لنا مبلغ الحقيقة هاش مبلغ الحقيقة هاش شيء جزء مكونة ايه بس يعني شيء يقول عندما نقول اعتدنا كل مقوم للنوع العالي مقوم يعني كل محصل كل محصل ده محصل لك مبلع الشيء الشيء يرجع لك الشيء محصلات ديها محصلات ديها ما عاد هاجي عندك المثال انا مقال كل ما حصل هذا وكان فصلا له وجزءا من اجزائك هو اجزاء لك يعني اعتبر ان ليها بطحة وليها اسمنت وليها ماء سواء وتخالط وجو في ذا ما عدا مكون من بطحة واسمنت وماء سواء لكن الناطق الناطق الناطق هو مقوم للإنسان ولا جزء للإنسان مقوم وليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي. ناطق ما هو مقوم الحيوان تمام، وحساس ما هو مقوم للنبات، حساس ما هو مقوم للنبات، وهكذا. يعني كل شرط أسفل ما هو شرط أعلى. للموجد، الموجد يعني الذي كان، الذي كان الشيء منه. وليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي، فإن الناطق مقوم للسافل الذي هو الإنسان، وليس مقوم للعالي الذي هو الحيوان مثلا. وكل مقسم للجنس السافل مقسم للجنس العالي. ناطق مقسم للشيء إلى ناطق وغير ناطق، ناطق مقسم للشيء إلى ناطق وغير ناطق، كما أنه مقسم للجسم إلى ناطق وغير ناطق، كما أنه مقسم للحيوان إلى ناطق وغير ناطق. سواء يعني اللي فوق، اللي فوق كل قسم أسفل قسم أعلى. أسفل قسم اللي فوق، لا هو قسم إلى ناطق وغير ناطق، ما بشي قسم غير. أسفل شيء قسم اللي فوق، الله كل شيء، كل قسم أسفل قسم اللي فوق. وليس كل مقوم للسافل مقوم، فإن الناطق نعم. وليس مقوم للعالي الذي هو الحيوان مثلا. وكل مقسم للجنس السافل مقسم للجنس العالي، لأن السافل قسم من العالي، فكل فصل حصل للسافل قسما فقد حصل للعالي قسما. هذه إشكال، لأن قسم القسم قسم أعلم، قسم القسم قسم الله الله. الناطق، الناطق هو قسم الإنسان، قسم الإنسان لا قسم الحيوان. والجسم، هو قسم للجسم إلى ناطق وغير ناطق. نعم هكذا. ها؟ لأن ديها قسم من ديها، وديها قسم من ديها، قسم القسم قسم من ده. سواء؟ لأن ديها قسم من ديها. أيوه. الحيوان قسم من الجسم. والإنسان قسم. والناطق قسم من الحيوان. والحيوان قسم الجسم قسم من ده. معلوم؟ وليس كل مقسم للعالي مقسما للسافل، فإن الحساس مثلا مقسما للعالي وهو الجسم النامي، وليس مقسما للسافل الذي هو الحيوان. ما هو مقسم للحيوان لا حساس وغير حساس، لأن الحيوان كل حساس. هذه فوق ناطق، لا ما بيقسم الأسماء. الأعلى ما بيقسم الأسماء، لأن الأعلى بيجيب كل الطماطم هو قسامة فلسفل، وحد يجيب قسم بعض أجابر يقسم. والمراد بالعالي هنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر. هذا مراد الحساس ما قد يجيب من الحيوان. يلا الحساس سواء كان فوقه ايش، سواء كان فوقه اخر كالحيوان حد فوقه جسم مثلا، او لم يكن كالجوهر على فرض قدو علاشي. سواء عندهم الجسم الجوهر الفرق اللي يتركب منها الجسم. والمراد بالسافل كل جنس او نوع يكون تحت اخر، سواء كان تحته اخر او لم يكن، حتى أن المتوسط، أن المتوسط وهو الحيوان مثلا عال بالنسبة إلى ما تحته، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه، بخلاف ما سبق. لا هنا عندنا خلى العالي جنس ونوع. يا سيدنا خلى العالي جنس ونوع.